ذكر في كتاب الله عز وجل. نعم، قول ربي سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم، ذلك الدين، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يدور الأمر في هذا الشهر إن الإنسان يجتهد إن لا يظلم نفسه. وهنقول كيف يظلم الإنسان نفسه في هذا الشهر؟ ظلم النفس زي ما قلنا. ذكر ربي في هذه الأشهر أربعة حرم، اللي هي كما ذكرت هذه فصلت هذه الأشهر اللي هي ثلاث أشهر تلو بعضها، اللي هو شهر ذي القعدة والحجة المحرم ثم شهر رجب، أربع أشهر حرم فيهم القتال وفيهم الظلم شديد، الظلم عن معصية والإعراض عن طاعة الله. أعظم الظلم يا أحبائي إن الإنسان يبتعد عن أمر الله أو عن طاعة الله عز وجل، ظلم للنفس. لذلك هنا في هذه المسألة من اختيار ربي سبحانه وتفضيل ربي سبحانه وتفضيل سبحانه وتعالى اختار بعض الأيام والشهور وفضلها عن بعض، اختار بين ربي من بين الشهور أربعة جعلهم حرم اللي هم الأربعة اللي ذكرتها لكم الآن، وهي مخدرة بسير القمر وطلوعه لا بسير الشمس وانتقالها كما يفعله الكفار. يعني إحنا في أربعة أشهر اللي هي ذكرت في هذه الآية حرم فيهم القتال وفيهم الظلم شديد كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم. أما الأشهر الحرم التي وردت في الآية لم تحدد أسماءها، جاءت السنة بذكرها، لأن كما ذكرت لكم السنة عبارة عن إيه؟ المذكرة التفصيلية لما جاء في القرآن، يجمل القرآن المسألة زي بالصلاة. الصلاة صلاة كتب عليكم الصيام أو الصلاة، يأتي الأمر مجملا وتأتي السنة تفصل تبين. عشان كده الناس اللي بتجهل السنة وتقول طب إحنا سبحان الله نأخذ بالقرآن زي ما يقول الناس القرآنيين الآن، يعملوا إيه؟ يأخذوا بكتاب الله عز وجل ولا يأخذوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل جاءت السنة إلا مكملة لكتاب الله متفصيلا لهذا من جاء في كتاب الله عز وجل؟ ولذلك نقول هنا يا أحبائي، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع وقال في خطبته إن الزمان قد استدار كهيئتي يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهرا كما قال ربي، منها أربعة حرم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث متواليات اللي هم ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر، ورجب مضر كانت قبيلة مضر تعظم هذا الشهر. عشان تفهموا المسألة، لأن إحنا يا أحبائي أصبح كثير جدا منا بيتبع البدع ويبتدع ويبعد عن السنة، لدرجة إن أنا عايز أقول لكم إن ما اتبعنا بدعة إلا ما رفعت مقابل ليها سنة. يعني المفروض الإنسان يتحرى اتباع السنة، ولذلك لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع السنة قال عليكم بسنتي عليكم اتبعوها، لأنها تمر على الناس زمن هتترك الناس السنة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. لماذا يا أحبائي؟ كثرت البدع في كل العبادات، كثرت البدع في كل المواسم والعبادات. تجد كما ذكرنا أو نذكر كثيرا في الجنائز كثرت البدع، في الأفراح كثر يعني الأفراح والمحازم كثرت البدع، في الطاعات كثرت البدع. إحنا عايزين نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أولى بالشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أولى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا الذي ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اللي اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصار على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ورجب مضر الذي بين جمال وشعبان حدده النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كانت في الجاهلية يأخر شهر إنما النسيء زيادة في الكفر وضل به الذين كفروا يحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم. يعني قدموا شهر عشان يتوافق مع أنفسهم، عشان إيه؟ مرة يحلوا في القتال ومرة يحرموا في القتال، هو ده اللي اسمه إيه؟ إن النسيء. هنا نقول يا أحبائي، ما سبب تسمية رجب بمضر؟ سمي رجب مضر لأن قبيلة هذه القبيلة كانت لا تغيره، كانت تقدسه، عندها قصية لي فلا تغير هذا الشهر باسمه، توقعوا في وقته بخلاف باقي العرب الذي كانوا يغيرون ويبدلون في الشهور بحسب كما ذكرت لكم في الآية التي ذكرتها الآن بحسب حالة الحرب. لو جالهم حرب يغيروا الشهر ده مسمى، يبدلوا ويغيروا في أسماء الأسر تبع لهواهم سبحان الله. ولذلك كنا نقول قيل أن سبب نسبته إلى المطر أنها كانت تزيد في تعظيمي واحترامي فنسب إليه. يا من تزداد تعظيما، هو شهر حرم، هنحرم الظلم على نفسنا في كل الشهور وفي ذلك أعظم، لكن مش معنى كده أن هذا الشهر تصل تعظيم حرمته أشد من حرمة مثلا شهر رمضان المعظم، وإلا تشبهنا بالتعظيم في الجاهلية بأحوال الجاهلية يعني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتباع سنة النبي، أمر اتباع السنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسك عليك أسنانك عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الأحاديث رواه الإمام أحمد والترمذي وهو في صحيح الألباني. إذن يا أحبائي، ما المفروض على كل مسلم يجي مثلا في أول في أوقات المواسم اللي الناس بتعرفها كده، اللي بعض الناس جهلة السنة، هم في حاجة تسأل أو تحضر درس علم، هو رجل في حاجة معينة زيادة ممكن نعملها أو حاجة نجتنبها ما نعملهاش عشان ما نجتنبهاش البدع، نقول نعم، لابد للمسلم إذا أن يستسلم لشرع الله وأمر رسول الله ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل في كل أمر. لما تيجي أمر مثلا ما تستحسنيش أمر بهواك، ما تجيلكيش واحدة تقولي أنا بعمل كذا وبعمل كذا، إيه رأيك تيجي تعملي معايا كده؟ اسألي نفسك واسألي من يعلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا كان لا يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد للمسلم أن يستسلم للشرع ويسأل هل فعله النبي، كان موجود في السنة، فعله النبي صلى الله عليه وسلم، هل عمله السلف الأمة، هل عمله خيار الأمة؟ لا، العمل ده ما تعمل شيء خلاص. لماذا أنا؟ أنت ظنني أن أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين قراءتك للقرآن وسماعك لقول ربي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ إذن فمن لم يجد شيء من ذلك الأمر يتبع فيه هدي رسول أو السلف الصالح قيل فلا يضطر بكثرة الهالكين. ما تلاقيش كل الناس بيعملوا كده، طب ما كل الناس بتعمل، يعني كل الناس غلط ولا صح؟ لا، اللي صح اللي جابيه النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صح اللي علموه لك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلا تغتر بكثرة الهالكين، ولا يكن دليلك أنه وجد الناس يعملون هذا العمل فهو لهم تبعا. إن وجدنا أباءنا على كما يقول كتير من الناس كده، والله احنا وجدنا أهلنا كده، والله احنا طلعنا تدرجنا لقينا أمهاتنا بتعمل كده وأهلنا بيعمل كده. هقول كده لما يقول ربي كما يقول ربي في كتابي، إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثارهم إيه مهتدون. لا، احنا نتبع، لا تقتدي ولا تهتدي إلا بما جاء به واتبعت فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن تطع يقول ربي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ويقول ربي ومن أكثر بالله إلا وهم مشركون. إذا المسألة كما يعني ابتداع في الدين من الأمور الخطيرة التي تناقض نصوص الكتاب. ليه الابتداع يا جماعة خطيرة؟ لأنها بتناقض نصوص الكتاب والسنة. الكتاب ما فيهوش هذه المسألة. طب قولي قلتي مثلا دي ما ذكرتش في الكتاب، طب ننظر إلى السنة. طب السنة فيها ذكرت هذه المسألة، لم تذكر فيها إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا الأمر. إذا لا ذكرت في الكتاب ولا ذكرت في السنة. إذا الأمر خطير إن الإنسان يتبع شيء لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يتبع. لذلك هنا قيل إيه يا جماعة في قاعدين تنططوا الناس إيمان الآية اللي ذكرتها لكم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي كما ذكرت لكم في الآية. شوفوا انظروا يا أحبائي، أمر هام جدا لابد أن يعرفه المبتدع ويحمل إثم المبتدع. يقول حسان بن عطية: ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها. شوف الأمر خطير إزاي، كل ما تلاقي بدعة منتشرة في قوم أعرفي إن في سنة رفعت منهم. شوفي بتشتركي في إثم شديد إن أنت بترفعي سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن أنت بتتبعي بدعة من هذه البدع، ولا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة كما جاء في الحية. يقول أبو أيوب السختياني: ما ازدنك صاحب بدعة اجتهادا. بعض أصحاب البدع والعياذ بالله كده لما تيجي تشوفين سبحان الله دلوقتي أصحاب الطرق وكذا وكذا بدع شديدة ما أنزل الله بها من سلطان. تأليل غير تأليل لغير الله عز وجل. ما زاد صاحب البدعة يا أحبائي اجتهادا إلا زاد من الله بعدا. يا رب لو الناس تفهم كده. ولذلك لهم أصحاب اللي هي الطرق الذين بعدوا عن التوحيد لله عز وجل توحيد الله وحده ضلوا وأضلوا. هم ضلوا وأضلوا الناس. فالناس لما اتبعوهم زالوا بعدا عن الله. هم زالوا بعدا عن الله وحملوا أثار الناس اللي زالوا بعدا عن الله والناس اللي اتبعوهم زالوا بعدا عن الله فزالوا بعدا عن الله. نسأل الله ربي العفو والعافية ويحملون أبزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. لذلك يقال يا أحبائي من أبرز تلك المواسم البدعية ما يقوم به بعض العباد في كثير من البلدان في شهر رجب. لذا نذكر بعض هذه الأمور التي هي من البدع في بعض الأماكن وفي بعض البلدان. من هذا هنا قيل سؤال سأل ابن حجر في هذا الأمر. سئل ابن حجر هل رجب فضل على غيره من الشهور؟ ماذا قال؟ قال لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شهر معين شيء معين منه ولا في قيام ليلي مخصوصة فيه. لأن أنت طبيعي ربنا يمن عليك يا رب علينا جميعا أنت بتجتهدي أن أنت تصومي يعني طول السنة بتجتهدي. لو صحتك تسمح بتصومي لو مريضة بتتوقفي. لكن وهو زي بقية الشهور بتصومي 2 وخميس بتصومي 13 14 15 بتصومي طول في طول السنة. لو عندك قدرة أن أنت تصومي أي أيام أخرى بتصومي هذه الأيام. يعني ده دأبك وده عملك تتبعي ذلك الأمر. إذن صومي مش مشكلة صومي في هذا الشهر صومي. لأنه طبعا هو برضو أيضا من الشهور التي كما ذكر يعني سبحان الله من الشهور أشهر الحرم وفيها لكن ما فيش شيء مخصوص خصص به ذلك الشهر. وقال أيضا أما الأحاديث الواردة في فضل رجب أو في فضل صيام رجب أو صيام شيء منه صريحة فهي على قسمين إما ضعيفة وإما موضوع. امبارح وانا ببدي في شهر رجب على شهر رجب عديت الاحاديث كلها الموضوعه في المكتوبه في شهر رجب كلها حديث موضوعه ضعيفه كلها موضوعه ضعيفه. فيش حديث نص لأهمية هذا الشهر عن بعض الاشهر اكثر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاول الذي ذكرت له في بدايه الدرس. هل شيء هنا بالنسبه لي يقول ابن عثيمين رحمه الله عليه لما سئل هل شهر رجب ميزه عن غيره من الشهور قال شهر رجب واحد من الأشهر الأربعة الحرم والأشهر الأربعة الحرم كما ذكرناها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عندي في كتابه الكريم وكما ورد في هذا الشهر. في هذا الشهر بيقول ورد في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها ضعيفة لا تثبت بها حجة ولا تثبت بها سنة. وإذا ثبت بذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يقول هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي سأزيد فيه من ذكري أو أزيد فيه من صيامي أو ما أشبه ذلك. هكذا يكون رده. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر لم يفعل ذلك لم يزد في ذلك عن غيره من الأشهر كما ذكرت لكم. هذا كان رده. ولذلك إذا لم يزد فيها على ذلك شيء فليس من حقنا أن نقول أنه شهر محرم نزيد فيه أو نفعل فيه. ونقول برضو في نهاية قول ربي ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كان رده. إذا مسألة الإنسان يجتهد في الطاعة ويمشي بها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع في طاعة وفي مسألة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. من بدع التي يفعلها الناس في هذا الشهر يا أحبائي وما زال بعض الناس يقوم بهذه البدع بدعة اسمها صلاة الرغائب وصلاة أم داود في نص رجب والتصدق على رأف أم رأف في نص رجب بيصلوا صلاة كده لا سموها هذه المسميات والتصدق عن روح الموتى. ناس كتير بتخرج للمقابر عشان تصدق في اليوم ده عن إيه الأموات وكأن هذا الشهر له ميزة في التصدق على الأموات. نعم ويقال وأدعية خاصة تقال في رجع بخصوص كلها يعني أدعية مخصوصة وأدعية مبتدعة. من الأمور التي في رجع كما ذكرت لكم صلاة الرغائب صلاة أم داود في نص رجع الاحتفالات التي تقوم فيه التصدق على روح الموتى في رجع أدعية مخصوصة أو مبتدعة على شهر رجع تخصيص تلك الليلة أو ليلة منهم بزيارة عبادة قيام ليلة أو صيام كنصف رجع أو 27 رجع تخصيص زيارة المقابر في رجب وهذه من البدع المحدثة. هذه من البدع المحدثة. ف صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته لما سئل أهل العلم في ذلك أحبائي أجابوا بإيه؟ أجابوا في الفتاوي قال صيام اليوم السابع والعشرين من رجب وقيام ليلته وتخصيص ذلك بدعة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بها الصحابة رضوان الله عليهم. أول بدعة في هذا الشهر اسمها بدعة صلاة الرغائب. إيه صلاة اللي هي الرغائب دي؟ صفتها إيه عشان برضو نفهم، لأن بعض الناس بتعملها إلى الآن بعض الناس تقوم بهذه الصلاة. قيل هذه الصلاة وردت في حديث موضوع عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث موضوع يعني ما يغب به، أنه قال ما من أحد يصوم يوم الخميس أول خميس من رجب، يقول الخميس رجب ثم يصلي فيه بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة، هم بيقولون هو ليلة الجمعة يعني 12 ركعة، يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب مرة وإنا أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات وقل هو الله أحد 12 مرة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، فإذا فرغ من صلاتي صلى علي 70 مرة على رسول صلى الله عليه وسلم، فيقوم في سجوده 70 مرة سبوحا قدوسا بالملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللي احنا فاكرين كنا بنقولها في العمر يا بنات زمان الناس كانت كده بتقرأ هذا الأمر طبعا، يقول في ويسجد الثانية فيقول مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل ربي حاجته فإنها تقضى حاجته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من عبد ولا أمة صلى علي هذه الصلاة إلا أغفر له ما جميع ذنوبي ولو كانت بسذاذة البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في 700 من أهل البيت من قال استودر النار. هذا الحديث يا أحبائي موضوع، هذا الحديث موضوع. هو عموما يعني سبحان الله طبعا احنا بنقول ما شاء الله الله فاتح الباب لنا حديث صحيح، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ذنوبه وكان مستذكر البحث. طب احنا عندنا احاديث صحيحه، ليه نبتدي ناخذ الاحاديث الضعيفه ونعمل بها ولم ياتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، واما صلاه الرغائب فلا اصل لها بل هي محدثه، بعض الطرق يا جماعه بتصليها، بعض اصحاب الطرق بتاتي بها وتصليها تجتمع عليها، هذه بدع في الدين. كل حياه الناس دول بتبقى حياتهم بدع مترتبه على بدع، وزي ما قلت لكم هم أبعد عن الله عز وجل كما جاء في ذلك الأمر. لذلك يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية أن صلاة الرغائب فلا أصل لها بل هي محدثة فلا جماعة ولا فرادة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، هم بخصها بذلك الأمر، يعني هم عملوا عكس تماما السنة، خلاص هترفع سنة وتطبق البدعة اللي هم جايين بيها، يبقى هم أكثر الناس بعدا عن الله عز وجل. اللهم ارزقنا علما نافعا. لذلك يا أحبائي أنا ولدت إن شاء الله أن أنا أتكلم معكم، ويعني بعض الأخوات سألوني في الأسبوع الماضي عن الصلاة، أثناء الصلاة بعضهم بيقول لي أنهم مش عارفة سمعوا أن الصلاة لما تيجي تصلي أولا صلاة في التسليم، تسلمي أولا هكذا وبعدين ثم تسلمي هكذا. ولذلك ولدت أن آتي بكتاب يكون له أصلا صحيحا لتأليف العلامة رحمة الله عليه اللي هو الشيخ الألباني الذي جمع الأحاديث الصحيحة والحديث الضعيفة، صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك ترى النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نأخذ منه ما تأثر كل مرة عشان لما نخرج كده، لأن الصلاة دي نعم كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. ويقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري. الكتاب تأليف محمد ناصر الألباني رحمة الله عليه اللي هو كان عامل كتاب بدع الجنائز، هو علامة وكاتب بقى اللي هي كل الأحاديث، جميع الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة والموضوع وكده، له مؤلفات ما شاء الله تبارك الله، في اللي هو محدث في جمع الحديث الصحيح والضعيف. نرجع مرة ثانية في البدع يا أحبائي، الاحتفال بليلة 27، هل هذا الاحتفال حدث إنه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قيل لهم، ولأن ليلة 27 كما ذكرنا لهم هي يعني أو تخص بها الإسراء، لم يوجد دليل حديث صحيح بتحديد اليوم، يعني ما خصتش بهذا اليوم، بل على العكس في المسألة هي كانت في رمضان ولا كانت في شهر رجب ولا كان في متى، لم تحدد اليوم في ذلك الأمر. ولذلك هنا من الأمور التي لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتفل بها الخلفاء الراشدين ولا بقية أصحابه صلى الله عليه وسلم، بدعة هي كما ذكرنا في الحديث السابق. ولذلك هنا يعني من أعظم معجزات النبي كما نعرف هي الإسراء والمعراج، معجزة إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الإسراء اللي هو إيه بنات؟ من البيت الحرام إلى البيت إلى المسجد الأقصى، وأما المعراج في ليلة سبحان الله. ولذلك كانت معجزة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعجزة وكأنه جبريل جاب له كده البيت اللي هو المسجد الأقصى أمام عينيه، وصفه وصفا تاما النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يكذبوه. ثم لما كان المعراج يحبق في نفس الليلة رأى من آيات ربه الكبرى، وهناك فرضت الصلاة، وهناك كان الحديث في أمر فرض الصلاة، وهذا هناك كان سبحان الله الصلاة التي فرضت 50 مرة علينا في اليوم. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيق لأمته يقول لسيدنا جبريل ارجع إلى ربك فاسأله، لا كثير على الأمة 50 صلاة، إلى أن وصلت 50 صلاة إلى 5 صلاة ب50 صلاة. فكانت المعجزة الكبرى اللي هي الإسراء والمعراج. لكن قيل زي أي شيء ربنا سبحانه وتعالى كده، زي ليلة القدر هذه الليلة المباركة التي خبئت معدها عشان يجتهد الإنسان في العشر طوال العشر يجتهد فيهم في العشر الأواخر، وكان مثل ساعة الجمعة خبئت هذه الساعة عشان الإنسان يوم الجمعة يبقى مستعد بالعمل الصالح بالإقبال على الله وبقراءة القرآن وبالاستغفار بالصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم بالتطهر، يعمل كل الأشياء التي تقرب. وإن كانت ما يقول أهل العلم وهي أكد ساعة فيها هي الساعة الأخيرة التي بعد العصر، لكن قيل أيضا إنها هذه الساعة خبئت فتخبأ من هذه الأعمال سواء في الإسراء والمعراج أو في ساعة الجمعة أو في ليلة القدر لعظم هذا الأمر. لذلك كنا نقول روى النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولد في أول ليلة منه، وأنه بعث في ليلة 27، هم هكذا وقيل في 25، ولا صح أقولك لا يوجد حديث صحيح بكل ذلك، لا يوجد حديث صحيح بكل ذلك. وروى بإسناد لا يصح عن قاسم بن محمد أن الإسراء للنبي كان في 27، وقيل ذلك الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أيضا قال ابن حجر عن ابن ضحية وذكر بعض القصاصين أن الإسراء كان في رجب، وقال ذلك كان كما يقول ابن حجر كان ذلك كذبا. ونبين في ذلك الأمر أحبائي أحاديث كثيرة غير صحيحة في هذه المسألة. ولذلك قيل لو ثبت تعيين هذه الليلة، يعني لو ثبت أنها تعينت كده، فقيل هل تخصص بعبادات معينة؟ قال لو كان ذلك لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى أحد من صحابته أو التابعين لهم بإحسان أنهم يجعلوا لذلك الأمر ميزة عن بقية الأيام، فضلا أنهم لم يقيموا أي عمل أو أي احتفال أو أي يعني شيء مبتدع في هذا الأمر. هذا ما نقوله. لذلك هنا في فتاوى في المسألة دي هم برضو كلها تدور حول ذلك المعنى، كل الفتاوى برضو هتدور حول ذلك المعنى. حبيبتي بنتقل إلى النقطة التي تلي ذلك. بدعة الذبح في رجب. بعض الناس بتقول مرسم وبتعمل فيه إيه؟ تذبح إيه بنات؟ بتذبحوا إيه فيه؟ بطة. هي فعلا كنت العمل الماضي كنت سبحان الله بقول بدع، بتكلم في بدع رجب، ففي أخت من أخوات قالت يعني ما تذبحش البطة؟ بحش البطة اللي أنا كل مرة ده أنا بجيب بطة كل بطة يعني بطة وسنيت رقاب كده رقاء ولازم يكون كده عشان يبقى السنة بتاعتهم أو رجب بتاعهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مين اللي قالك إن أنتي أول رجب تذبحي بطة؟ ده مكان، ده مكان بقى اللي هو الذبح بتاع اللي هو العتيرة بقى، دي من الجاهلية يا جماعة، اللي هم كانوا بيذبحوا اللي هي في بكن، بس هم كان على قدهم بيذبحوا بقى ايه؟ أيوة نعم. لكن احنا بقى على قدنا تحول الشيء الكبير الى بطة، بعد كده ممكن تكون كتجانب، نسأل الله العفو والعافية. نرجع مرة ثانية الى مطلق الذبح لله في رجب، ليس بممنوع كالذبح في غيره. لو انت بتاكلي البطة في اي شهر كليها، لو في، لكن لو انت محددة ان انت بتذبحي البطة دي علشان شهر رجب، وعشان زي ما انت بتقولي كده، زي ما بتقول فتحية كده، ونعمل معاها مش عارفة صينية ايه وصينية ايه خصيصا، بتعملوا كده النهاردة عندك، لا تعالوا عندنا النهاردة، احنا عندنا النهاردة اكل عشان النهاردة اول رجب، بقيت الايام مفيش اكل يعني، ولا ايه بالظبط كده؟ فنرجع مرة ثانية، مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع كالذبح في غيره من الشهور، لكن كان اهل الجاهلية يذبحون فيه ذبيحة يسمونها العتيرة، العتيرة بيذبحوا. فلما تعملي وتخصصي الذبح للشهر ده، يبقى انت بتتشبهي بمين؟ ولو عملت يا فتحية ده برضو، طب بيقولوا كده. نرجع العتيرة، كانت العرب في الجاهلية تذبح ذبيحة في رجب يتقربون بها إلى الأوثان. أنا عارفة إن أنت ما بتتقربيش للأوثان بالبطة اللي بتذبحيها، ولا بالحاجة اللي أنت بتذبحيها، أنت بتقربي بها لبطنك يعني بتاكليها، لكن هي الفكرة إنك يعني ما تتشبهي بقوم. كما يجي عشراء إن شاء الله نتكلم في كل ذلك بإذن الله. اختلف أهل العلم في حكمها، فذهب الأكثرون إلى أن الإسلام أبطلها، مستدلين بقوله كما عند الشيخين عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا فرع ولا عتيرة كما جاء في الحديث. ما فيش يعني، المفروض الإنسان ما يعملش أي حاجة أو احتفال معين، الصيام في شهر رجب. قيل منهم من يصوم الشهر كله يقول إن رجب فيه، وأما الصيام فلا يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه. طيب، يقول الحافظ ابن حجر في تبيين العجب في ذلك: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه، ولا صيام شيء منه بعينه شيء معين، ولا في قيام ليلة معينة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة. فيش حجة، يبقى ليه الناس بتأتي بهذه الأمور؟ من أين أتت الناس بهذه الأمور؟ هنا نقول رابعا: تخصيص رجب باعتكاف أو صيام. نقول كان عمر رضي الله عنه ينهى عن صيام رجب بما فيه من التشبه بأهل الجاهلية بتعظيمهم لرجب، كما ورد عن خرشة بن الحر قال: رأيت عمر يضرب أكف الإيه المترجبين، بيصوموا بعض الناس كده، بعض الأخوات لما كنت بتكلم في رجب بيقولوا ده احنا بنصوم الثلاث شهور ورمضان، رجب وشعبان ورمضان، رجب وشعبان ورمضان، فكان يضرب أكف، يكف أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية، كما جاء في الحديث وصححه الألباني. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: لم يصم عليه الصلاة والسلام الثلاثة أشهر سردا أبدا، يعني صوم رجب وشعبان ورمضان وراء بعض الثلاثة صائمين أبدا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي رجب وشعبان ورمضان كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجب قط ولا استحب صيامه، ما أدري يستحب صيامه، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما ذكرنا الحديث، كما ذكرنا عن ابن حجر في رحمه الله عليه، لم يثبت في شهر رجب ولا في صيامه دليل صحيح كما جاء، كما ذكرنا في ذلك. خامسا: العمرة في رجب. احنا كلنا كنا نقول ايه؟ العمرة الرجبية، العمرة الرجبية. طيب، هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قيل في ذلك: نص لنا ابن باز رحمه الله عليه ان افضل زمان تؤدى فيه العمرة هو شهر رجب. هل نص الحديث عمرة في رمضان كحجة معي؟ اللي يجتهد وربنا يمن عليه العمرة في كل الشهور خير طبعا، اللهم من علينا جميعا، يا رب تكتب حالنا في كل شهر من الشهور. من لا يحب ذلك؟ من لا يسعد بذلك؟ ساعات الواحد ينظر كده الناس اللي هم بيطوفوا وانظر اليهم كده اقول اللهم اللهم اتم عليهم النعمه، ولا تحرمنا ولا تحرمنا. ما اظن ان الناس اللي هم حوالين الكعبه دول ولا قاعدين ساجدين راكعين، انهم اكثر من في حد اكثر حالا منهم لهدوء السكينة، الهدوء والسكينه والطمانينه، وبيت امن، بيت حرام، مقام باستجابه الدعوات، قرب من رب البريات، يا ربي سبحان الله، تبقي في الكعبه وانت في الكعبه يا حبيبتي في الله، انت تحت في الكعبه تشعري ان انت سبحان الله، احساس اخر. الانسان بيبقى بتوف حوالين الكعبه، تخيل بيتك فوقك البيت المعمور، ولذلك احساس عجيب في هذا المكان مع كثره عدد الناس جدا. لكن يعني احنا لما كان في العدد في المسجد بس 2 3 يتكلموا بنبقى صوت شديد مزعج، انما على الرغم ان احنا بنبقى مطوف بهذه الاعداد الهائله لكن سبحان رب العرش العظيم وفوق البيت المعمور كل يوم يدخلوا كم؟ 70,000 لم يعودوا إليه. كل يوم 70,000 غير 70,000 كل يوم يدخلوا 70,000 إلى أن تقوم الساعة. البيت المعمور لو وقع البيت المعمور نزل موت انطبق على الكعبة بيت المعمور في السماء السابعة. اللهم وعدني ووعدكم واكتب لنا حجة حجة هنية حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر لم ينص على النبي صلى الله عليه وسلم على حديث إلا قوله النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعد الحجة. ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لأن عمرة يعني عمرة كلها في وقت فين؟ في ذي القعدة. وقد قال حديث ده مش ضعيف بتاع رمضان عمرة رمضان بعد لا مش ضعيف لكن بس الرسول عليه الصلاه والسلام ما عملش عمره في رمضان بس هو ما انا بقول لك هو بيقول لك هي عمره في رمضان بعد الحجه ثم بعد ذلك العمره في ذي القعده لان عمره العمره كلها واخد عنده فين وقال النبي وقال ربي سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه اخراج الزكاه بعض الناس دخل الزكاه وخرجها بزكاه فين في شهر رجب قيل ما يفعله الناس في هذه الأزمان من إخراج زكاة المال في رجب دون غير من أزمان لا أصل له في الشرع بل حكم الشرع أن يخرج زكاة ماله عند حول عندما يحول عليها الحول سواء كان هذا الحول السنة اللي فاتت عليها رجب أو غيره من الشهور المفروض يحول عليها الحول الزكاة في رجب كما جاء في الأمر يبقى كما ذكرنا إخراج الزكاة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر ده قيل في أيضا في زيارة قبر النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقبره مشروع في كل في الشهر ده بالذات بعد ما استظهر ذلك قيل مشروع هذه الأرض زيارة في هذا الأرض زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تشدر حال إلا ثلاثة مساجد نعم أما بالنسبة لي اللي هم بالنسبة حتى للرجال لما بيبقوا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبنى عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشروع في كل السنة أما أن يحد وقت معين لذلك الأمر فلا يوجد له أصل كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في أحكام الجنائز وبدع الجنائز أن هذا الأمر لم يوجد له أصلا قيل سابعا هل هناك حوادث عظيمة في رجب؟ قيل يقول أهل العلم قال ابن رجب روى أنه كان في شهر رجب حوادث عظيمة ولم يصح شيء في ذلك بعض الناس تقول ده كان في رجب حوادث عظيمة جدا قيل لم يوجد في ذلك سنة فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم روى يعني أن النبي ولد في أول ليلة منه وأنه بعث في السابع صلى الله عليه وسلم وعث في السابع والعشرين منه وقيل في الخامس والعشرين ولا يصح في الصحيح في الحديث الصحيح أي شيء من ذلك الأمر لم يثبت يعني ما حكم الزيادة في العبادات وغيرها في شهر رجب لقولنا أن شهر رجب شهر محرم في الفتوى قيل ورد في هذا الشهر صلوات وأذكار لكنها كلها ضعيفة لا تثبت لها حجة ولا تثبت بها سنة وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي وسأزيد فيه من ذكري وأزيد فيه من صيامي وما شابه ذلك لماذا؟ ليه الرد عليك في ذلك؟ أما ترد على واحدة ترد عليك لكن ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك هذا الشهر أليس كذلك؟ طبعا أدركه هل زاد فيه على غيره؟ لا إذا لم يزد فيه على غيره فليس من حقنا أن نقول أنه شهر محرم نزيد فيه على غيره لأننا متبرون ولسنا متبرون دي إجابة الفتوى إذا لما تيجي واحدة تقول لك طب ما هو كذا هذه فتوى أهل العلم إذا علينا ألا نخص بما خصه به النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهر محرم تتأكد فيه اقتلال المحرمات وأنه لا يحل فيه القتال مع الكفار فإنها شهر محرم والأشهر الحر لا قتال فيها إلا إذا بدأونا بالقتال أو كان ذلك سلسلة قتالية امتدت إلى هذا الشهر يبقى برضو إيه؟ أمر فيه ضرورة لهذا الأمر أحاديث الرجلية غير صحيحة منتشرة بين الناس وفي المنتديات دلوقتي حدثي ولا حرك في الفيسبوك وفي المنتديات على الأحاديث الضعيف النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعت وينتشر الحديث ولما تيجي تشوفي تخريج الحديث لا تجري له مخرجا ما تجريش الحديث تخريجه من؟ أبدا ما فيش تخريج إذا ما فيش علم لازم تقول الحديث ده مين؟ الحديث ده من؟ طيب مين اللي أفتى الفتوى دي؟ طب مين اللي أفتى الفتوى دي صح على علم ولا على غير علم؟ لأن دلوقتي بقى كل بيتكلم في الأمر الدين وفي الشرع ونسأل ربي سبحانه وتعالى العفو والعافية. أحاديث حديث الأول يا أحبائي من الأحاديث اللي هي بيقول كلها بين موضوعة وبين ضعيفة حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه أحمد والطبراني في الأوسط قالك إليك حديث منتشر وهي غير صحيحة مع ذكر المصادر قال عن الهيثمي وفيه زائدة بيقول كده رواه البزار وفيه زائدة ابن أبي الرقال قال البخاري منكر الحديث وجهله جماعة وأضعفه النووي الإمام النووي كما في الأذكار والذهبي كما في الميزان. ولذلك نقول الحديث الأولاني ما بين ضعيف أو منظور إن الناس كتير جدا من الناس إيه؟ نعم. حديث آخر فضل شهر رجب على الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام يقول أن علم ابن رجب رحمة الله عليه إنه موضوع في تحقيق الحديث تحقيق الحديث عشان ترجع الحديث الصحيح والضعيف الله يؤخذ بها والله يؤخذ بها. حديث رجب شهر الله شعبان شهري رمضان شهر أمتي قيل في ذلك عن أنس مرفوعا لكن ذكره ابن الجوزي في الموضوعات بطرق عديدة وكذا الحافظ ابن حجر في كتاب تبيين العجب فيما ورد في رجب جميل حتى كتاب تبيين العجب فيما ورد في رجب كما قال في ذلك. حديث لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب الناس أول جمعة من رجب عندهم احتفالات قال لا تغفلوا عن أول جمعة من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة الرضائب وذكر الحديث المردود بتوني في كتاب كشف الخفاء العجلوني. ولذلك نقول هذا الحديث أحبائي حديث أيضا حديث غير صحيح. حديث أيضا رجب شهر عظيم يضاعف فيه الله فيه الحسنات فمن صام يوما رجب فكأنما صام سنة من صام منه سبع يعني غلقت عنه سبعة أبواب من جهنم ومن صام منه ثمانية أيام يعني كان له ثمانية أبواب من الجنة ومن صام منه عشر أيام لم يسأل الله إلا أعطاه من سؤاله يعني ومن صام منه خمسة عشر أيام مش مع الأيام بقى يوم ينادى مناد في السماء قد غفر لك ما مضى فاستأن في العمل لو كنت عاصي يعني ولا ايه بقى موجود على فيسبوك. طيب قيل يقول الإمام الذهبي هذا الحديث باطل وإسناده يعني منكر غير صحيح. يقول هيثمي روى الطبري في الكبير وفيه عبد الغفور وهو متروك حديث يعني ايه. ولذلك سبحان الله يا احبائي انا مش عايز بقى يعني اطيل عليكم في ذلك الامر لكن المهم ملخص الامر ان كل الاحاديث التي ذكر فيها رجب او فضائل شهر رجب لم يوجد في العلماء المصححين الحديث حديث واحد فيها ايه صحيح. ولا ذلك المفروض ان الانسان يكون على علم اللهم ارزقني واياكم علما نافعا قلبا خاشعا لسانا ذاكرا وشفاء لكل داء نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوه لا يستجاب لها. لكن قبل ان اختم اذكركم فلا تظنوا فيهن انفسكم. ماذا يعني الظلم النفس؟ يعني الشرك اعظم واتباع المعاصي اعظم اتباع البدعه اعظم. فلا تظنوا فيهن انفسكم بالمعاصي لا تظلموا نفسكم ولا تعرفوا حق الله في الطاعه ولا حق النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع وتجهلوا ذلك او تبعدوا عن ذلك وتستبدلوا بالسنه بدعه وفي نفس الوقت لا تظلموا فيهم انفسكم ولا تظلموا غيركم. لما نقول ان الشرك ظلم عظيم لكن لما حرم ربي الظلم حرمه على نفسي وامرنا الا نظلم بعضنا بعضا فلا تظلموا. ولذلك اللي عنده مظلمه الاخير يفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى في الظلم. مش معنى كده ان كل ايام او كل ايام السنه نظلم فيها الناس او نبغي فيها على الناس او ناتي فيها باي منكر او ناتي فيها باي شيء لا يرضي الله او ناتي فيها بالمعاصي ابدا. بس كما ذكرت لكم بعض الايام حددت بشده الظلم يظهر فيها اثر ايه وكان الامر مضاعف وكان كانت هذه اللي هي الاشهر الحرم. فالمفروض الانسان يراعي نفسه يراعي كلامه اول شيء يا بنات يراعيه اول شيء يراعيه مش ينظر الى صلاته بعد توحيده لله عز وجل. شوفي كده توحيدك شوفي توحيدك لله عز وجل هل انت من الذين قال ربي فيهم وما يؤمن اكثرهم بالله الا هم مشركون ولا انت موحده لله عز وجل حق توحيده موحده ربوبيته فهم على انه ربك واللي رزقك واللي بيعطيك واللي بيشفيك واذا مرضت فهو يشفيك واللي يحييك واللي يميت واللي بيحاسبك فالذي يحاسب الله والذي يرزق الله والذي يشفي الله والذي يعطي الله والذي سبحان الله جاء بهذا الانسان في هذه الدنيا والله والذي سخر هذه السماوات والارض هو الله فلا يستحق العباده الا الله. فكل عباده من عباداتك هل تصاب كل عباده من عباداتك لله الواحد الديان ولا عبادتك بتعمليها بهواياك؟ اذا اول شيء يا جماعه فان الانسان يظلم نفسه انه يجتهد في ينظر في خلاله هو ظلم نفسه في توحيده. ناس كتير جدا مش فاهمه التوحيد كويس حتى تلقي الواحدة منهم لو جيت كلمتها واحدة تقول لها ايه؟ خايفة من الحسد يعني، امسك الخشب. هي كده الموحدة بالله عز وجل؟ هي تظن ان الخشب يدور وينفع؟ او مثلا تقول لها مثلا كلمة تقول لها ايه؟ خايفة من الحسد، تقول لها خمسة وخميسة، تعملها كده بإيدها خمسة يعني، يبقى هي كده موحدة بالله عز وجل. او اذا قلت لها شيء وخافت على نفسها من الحسد تقول لها ايه؟ عندك كيف؟ تقول لي عندي خمس ولاد وعندي خمس معرفش وعندي، يعني انت خايفه لا سبحان الله. انت كل طب يعني هل هذه وهل هذه موحده بالله عز وجل؟ هل تظن ان الخمسه ولا الخميسه ولا كل الصور الشركيه اللي بنشوفها في حياتنا في كل وقت كل يوم، حتى ان بعض الناس اللي بتصلي وتصوم تقول ايه مثلا انا حاطه الشيء ده ليه؟ لا ده بيبع بيمنع العين. تدخل كده تدخل على الباب، اول ما الناس تدخل بيتها وشقتها تنظر لهذا الشيء ليها وضعها تقوم تتخبط في ذلك الشيء تروح تسقط العين. تظني ان هناك ضر نافع غير الله عز وجل؟ انت كده موحده بالله عز وجل. انت تظني في شيء اخر ينفعك او يضرك غير الله عز وجل؟ اذا اول شيء يا جماعه في ان الانسان لا يظن نفسه ان يبتدي يفتش في توحيده لله عز وجل، توحيده لله سبحانه وتعالى خالص، لان الله ان انا الدين خالص فرق لا يقبل عنه الا ما كان خالصا لله عز وجل. توحيد الله وحده وانه ربك وانه خلقك تعظمين وتوقنين وتقدرين وتقوم عبادتك كلها لله وحده، كل صلاتك ونسكك وحياتك ومماتك لله وحده. اذا اول شيء الانسان بيبص فيه بينظر ليه احبائي توحيده. في اخت بتسالني وانا داخله النهارده بتقول ان عندها بلاء شديد، بلاء شديد جدا، بتقول مش عارفه ازاي تصبر على البلاء. بلاء طيب، هي بتقول عندها بلاء شديد ومش قادره تصبر على البلاء. اقول لك حاجه يا حبيبه قلبي، لو ان الانسان فهم انه لا ياتي البلاء الا بحكمه وبعد من من الرب الكريم، لا ينزل الحكم وبعد وبلطف بقدر لرضى الإنسان ببلاء الله عز وجل. ولو علم الإنسان واطمأن بقسمة ربي سبحانه وتعالى لطبت جوارحه وعلم أن الذي أنزل عليه البلاء هو الله عز وجل وأنه لطيف بعباده. ده البلاء اللي نزل عليه أخف بكتير جدا من البلاء تاني. احمدي ربنا ان ما يكونش البلاء الشديد اللي نزل عليك في دينك. كم انسان يا احبائي عنده كل الدنيا لكن عنده فتنه في دينه ولا مصيبه، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. انسان عنده كل بلاء في نفسه، صحته، في ماله، في عياله، الولد ده عنده كذا، في بيته، في ماساه، في شيء كرب او في حزن او في، ولكن الحمد لله والشكر لله موحد، الحمد لله والشكر لله طائع، الحمد لله والشكر لله بيؤدي صلاته، الحمد لله والشكر لله عنده قلب، عنده قلب يحمد الله، عنده لسان يحمد الله، عنده قلب مؤمن بالله، ذلك وفضل الله. أما أن يعطي الإنسان أي بلاء في الدنيا على قدر بلائك في الدنيا وصبرك على قدر مكانتك عند الله عز وجل. يا حبيبتي في الله، يا من سألتني في البلاء لو أنك عرفتي، أنا بقول الظلم بقى هنا في الفترة ده، لو أنك عرفتي أن الذي أنزل عليك البلاء حمدت ربي على بلائه وعلمت أنه سبحان الله أن عبودية العبد ده في السراء والضراء. أنت عبدة في السراء وعبدة في الضراء. عبودية الضراء أن أنت مستسلمة راضية حمدا صبرا شكرا، تعلمي أنه أنزل ذلك ربي لحكمة لا ندري هذه الحكمة. كم من بلاء لم ندري حكمته إلا بعد مرور وقت طويل، وقد لا نعرف هذا الحكمة الآن. بكرة تعرفي الحكمة يوم تلقي الله عز وجل وأنت على قدر بلائك وأنت حامدة لله عز وجل، اعلمي أن لك مكانة خاصة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن هل أنت أفضل عند الله من الأنبياء؟ أشد الناس بلاء الأنبياء. على قدر ابتلائك، على قدر دينك يكون بلائك. كل ما يكون الإنسان عنده صلابة يشتد، يقول الإنسان يقول إيه؟ يجي والله يا ربي ده انا عندي وعندي وعندي وتعبانه وفي وفي وفي، وكل شويه يجي لي بلاء وكل شويه يجي لي بلاء. اقول لك هل انت افضل من انبياء الله؟ امسكي كل نبي من الانبياء، شوفي كل نبي من الانبياء شد عليه قبل ذلك، انظري الى اولي العزم الرسل، اصبر كما صبر اولي العزم الرسل، يعني شوفي اولي العزم الرسل من اهل الصبر. يا من صبرتي ما انا بقول لك بقى دلوقتي احنا عايزين نظبط ايه هو الانسان ما ظلمش نفسه بدايه ان يعرف من هو رب العالمين. مين تعرف يا ربك؟ تعرف يا ربك ربي سبحانه وتعالى لما يعني عرفنا ابراهيم سيدنا ابراهيم في قول ربي سبحانه وتعالى في سوره ابراهيم الشعراء ماذا قال ابراهيم في ربي؟ الذي واحد الذي خلق اثنين الذي يقرني ثم اسمي ثلاثه شوفي ايه ما فرقش فيه ها والذي يميتني بعد الموت خلي بالك حط الترتيب كده ثم يحيين خمسه او بعد والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي سته الدعاء بتاع ايه رب ايه رب ايه بنات واجعلني بعد كده لسان صدق الاخر واجعلني من ورثه الجنه جنه معناه في ابي ولا تخزني يوم هذا هو ربك انت مالك الملك. ولذلك يا من تسالي عن البلاء في الزمن في الوقت ده اياك تظلمي نفسك بانك تقنطي من رحمه الله. القنوط من رحمه الله في كل وقت لغير مطلوب لا تقنط من رحمه الله سبحانه وتعالى. لكن لما يجي الانسان يقنط من رحمه ربي سبحانه وتعالى نهانا عن ان الانسان يكون قانتين. لما الانسان يقنط خاصه في وقت الانسان ايه فلا تظلم فينا انفسكم بانك تكوني راضيه تكوني دايما سبحان الله حاسه ان البلاء اللي في حياتك ده ظلم شديد. لا اقول لك لا اصبري قنطي وحمدي وبصي في نفسك وازدادي قربي من الله واكثري من الاستغفار وانيبوا الى ربكم واسلموا له رجعي الى الله عز وجل استزيدي قربا من الله سبحانه وتعالى. اعرفي ان الله عز وجل ما انزل شيء الا بقدر وما رفع ذنب الا ما نزل ذنب الا بايه وما رفع الا بتوبه. فارجعي اكثري من الاستغفار من اعظم ابواب الفرج الاستغفار. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا تزينوا يا احبائي زينوا مرضى الله. الانسان ما تتزينش في الدنيا دلوقتي للناس. الناس دلوقتي لما تيجي سبحان الله تقف مثلا قبل ما تخرج تقف تبص كده على نفسها مش معنى مين تعمل كده وكده وكده يعني تتزين او بعض ده مثلا ده اخر الصلاح يعني. لكن والاخرين تقعد ما اعرفش تعمل ايه ورده فين وكده فين وانت وزين او كذا يا ترى تزينتي لله عز وجل للعرض على ربي؟ حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا تزينوا لذلك اليوم لما تقعدي على ربك تقرأ كتابك اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبه. هو ده اليوم اللي تستعدي فيه هو ده اليوم اللي انت سبحان الله تكوني فيه وانت واقفه كده بتقعدي يعرض عليك كتابك ما يكونش كتاب مخزي. نسال ربي سبحانه وتعالى واحنا بنقرا هذا الكتاب لا يكون كتاب فيه خزي للانسان. اللهم ارزقنا طاعه تقربنا منك يا ربي. اذا يا احبائي عشان الانسان ما يظلمش نفسه في هذه الايام انه يجاهد نفسه في التوحيد وفهم التوحيد يجاهد نفسه في النظر في صلاته وصل صلاته فعلا بيؤديها ولا ظالم نفسه بيقع في الصلاه ولا يؤدي حق ربي سبحانه وتعالى في الصلاه ينظر الى نفسه في الظلم بعد الصلاة وبعد التوحيد ينظر لو كان عنده والدين هو فعلا عنده بر بوالدين ولا ظالمهم ولا نسيهم ولا منشغل بنفسه عنهم برضو ده ظلم. لأن لابد أن ما يعني يعرف الإنسان ما كان لو حق عليه اللي له حق عليه لازم يديهوله. يبقى الإنسان يتقي الله في نفسه وفي من كان له حق عليه. وبعدين تنظري بقى في معاملتك في الخلق شوفي أنت فعلا أنت معاملتك مع الخلق معاملة سوية ولا معاملة فيها ظلم. ويراقب الإنسان يراقب الإنسان نفسه في كل شيء لأنه فلا تظلموا فيهن أنفسكم. شوفي كده حياتك كلها هل هناك ظلم في حياتك؟ هل حواليك ظلم حد؟ هل أنت سبحان الله ظلم نفسك بترك طاعة الله عز وجل؟ هل أنت ظلم والديك؟ هل أنت ظلم لإخواتك ظلما؟ هتقولي ما الظلم؟ أقول لك يا بنتي أنت ما تقولي كده دلوقتي. لكن يعني الإنسان لما يكون صريح مع نفسه لا يعلم بنفسك بعد الله عز وجل إلا نفسك انت العالمه يعني لا يعلم يعلم السر واخفى ربي. لكن انت ادرى بنفسك من غيرك انت اللي عارفه انت بتخطئ في ايه وانت بتظلمي في ايه وانت بتسيء في ايه. فاللهم ارزقني واياكم العلم النافع على جميع تفاني. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.